حصريا على موقع djkino.com. صلكوا العو اللي عياكل الجو اخلعوا مني لو جن جني بقلب انا لو اتساب خسمي انا ما حلو عادي لو فيها كلبوش من يومي ما فيه بس عافية اخلعوا من المترب السيف جاي نروحوا مارينا في الساحل معروفة سمينا انا اكلم انجي وتينا نروحوا نقضينا يومين مش فاضي اكلم سارة وسارة هتجيب اختها لرا انت رني لي ودي اشارة حاجيلك اخدك من البيت كم قطة يا جمدي حشوت بيهم نرمي الويفي عملوا الطام سبتوا عجب عيا ونسري خايف اروح البيت امه فريدة عالوي شافت صوركم معايا في الساحل من ردها اتخبي ما تهت شوية امه فريدة خلي الدنيا دي سهلة بسيطة كنت بعمل حاجة مفيدة كنت بضيع لهم الخانقة مش عشان شفتني مع سارة انا رحت لقيس الحرارة دكتور كتب لها استشارة وقال لها تروح للدوكري نازل انا بروقان جاية معايا اعمل تاني نازل البسينة بست يومين وعيش ملك الزمان بصيت بعيني لمح عالبيتش موز سيفح سيف دلالة عيقف جمالة وسطها جامد طا وفات يسل وسط حكاية البت دي حتة بطايا عتبقى احسن بالعباية وعالدغري البلد يمكن شوف نص حريم الجناة بالنسبة لو معنا في يونا بس معايا واحدة دي مجنونة انا وكلم غيرها بتتحول مدور العربي ومشغل الاغنية بتنجل انا مش رايق بالي وكل عين عليا مصفقين الحكي دي فعشت دول بصي والله هي ما جت بالساهل شقيان انا من سنين الدنيا معايا دي بوسي بوسي منزه نفس انا بفلوسي جوه اللعب انا ليا قاموسي انا مشيش على منهج غيري الخلق يا باشا اهدى ليه ان انا نمبر وان مجالي اسمي ده هيفضل في العالم اسمي وليا